أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. حينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له. في مؤاخذة في هذا، إذا شو الإشكال؟ أنا تعريف شيخنا على أنه لم يسلم التكليف ومطبوع عنه القلم وبالتالي يطلع إلى تكليف آخر. أنا عن هذا بجاوبك، ولا إيه كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد في فهم البرهان ثم آمن أو كفر في مؤاخذة هنا. فإذا بتعيد كلامك وتقول لي أنا بتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ إذن ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين انقلاتين. نعم. المهم الشيخ الحديث أقال سكي الخدم والجنة في كان السابق أنه مخصص. أي نعم. بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. إنه من دخل الجنة من أطفال المشركين تكون وظيفته خاتمة. أي هذا ما اختلفنا، بس هو قصدي هذا هو الجمع، إذا لكن الأمر منطبق تمام، يعني إنه مش في ناس والله بيكون في الجنة في نعيم وكذا وفي ناس كذا، لأنه هناك أنا أظن في الفضة يعني من دخل من أطفال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادمة. أي نعم. بسم الله. لن يدع بالامتحان كان على هذا الفسق الذي يقول لي شرطني يا الله قول لمالك، يعني حديث مالك الرسول قال أو الحق يعني استجدان الحديث مالك صححه، يعني فيه يعني استجدان مالك صححه يعني فيه وهذا بدأ أنا مصيبة للقرآن. إذا كنت ما تصنع الحديث فأنا ما أعرفه. أنا عن زمان انتهى. زمن الرسول انتهى. زمن التعظيم. زمن التعظيم للأشخاص. عجيب. تتمة الكلام في الشريط التالي. نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا في القرآن اليوم من المسلمين. هذا موضوع بيسرد الزاد خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.